والمفردة الخامسة عشرة المهنة. قال عمر بن الخطاب: تعلموا المهنة. رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال. والمقصود بالمهنة حرفة اليد على أي وجه كان، أي شغل اليد بشيء تتقنه، فمن ذلك مثلا الخط، ومن ذلك الرسم، ومن ذلك الحياكة، إلى غير ذلك من أنواع الحرفة. لأن إشغال اليد بالمهنة يجعل القوة الباطنة تتفرغ فيها فتنصرف عما يفسدها. فالمرء إذا لم يكن له شيء يبذل فيه قوة جسده، ومن جملة ذلك المهنة أو غيرها، فإن هذه القوة الباطنة تتحول إلى قوة فاسدة تظهر على جوارحه، وهذا يؤدي إلى استيلاء تلك القوة الفاسدة على العقل فيختل ويضطرب، وينتج من ذلك أن هذا المرء يقع في أمور تخل بفكره، ومبتدأ خللها بفكره فقدانه الحرفة في يده، فلا مهنة له، فلا تجد له معرفة بشيء يصنعه في يده، فهو أخرق لا يعلم شيئا يجعل فيه صنعة يده. وكان العلماء يعتنون بهذا، وأعظم ما كانوا يعتنون به هو الرسم الذي يسمى اليوم علم الخط، وقد ترك بأخره، وتركه غلط في العملية التربوية الإصلاحية. والحاجة ماسة إليه في العلم أصلا، وكذلك في حمل النفس على ما ينفعها، وتفريغ القوى الباطنة في الظاهر بأشياء تنفع. فالمرء إذا احترف شيئا وكانت له مهنة حمله ذلك على أن يجعل فراغه فيها، وشغله ذلك عن أمور تخل بأمن عقله وتفسده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.